الشهر 28 من السعودية. يقول السائل: بعض طلبة العلم ينصحون أخوانهم المبتدئين بطلب ويقولون اشتغل على نفسك بطلب ولا تنتظر أن يدرسك شيخ، بل أنت أدرس لوحدك واقرأ الكتب. ما هو توجيهك؟ هذا خطأ. وقديما قالوا: من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. والعلم إنما يؤخذ بالتلقي عن أهل العلم والجلوس إليهم لسان الركب بين يديهم ومشافهتهم، لا من الكتب استقلالا. نعم.